ومن الجزيرة لكم منشور ومن الجزيرة لكم منشور يا دولة أميرنا المنصور يا دولة أميرنا المنصور مبروك مبروك يا المنصور مبروك مبروك يا المنصور والملك قد غدا مقهور والملك قد غدا مقهور في وسط بغداد دحرنا الجور في وسط بغداد دحرنا الجور والملك قد غدا مقهور والملك قد غدا مقهور قد قال لكم شاكر المنصور قد قال لكم شاكر المنصور والملك قد غدا مقهور والملك قد غدا مقهور سقنا المفخخ هدمنا السور سقنا المفخخ هدمنا السور والملك قد غدا مقهور والملك قد غدا مقهور ومن الجزيرة لكم منشور ومن الجزيرة لكم منشور يا دولة أميرنا المنصور يا دولة أميرنا المنصور مبروك مبروك يا المنصور مبروك مبروك يا المنصور والملك قد غدا مقهور والملك قد غدا مقهور ورسالة من شباب الجزيرة إلى جند أبي بكر البغدادي واصلوا طريقكم إلى بغداد وادحروا المجوس في كربلاء والنجف ونحن معكم من الجزيرة بإذن الله الله أكبر